أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا طالب للعلم ومحافظ على الطلب، وأريد أن أدخل في التجارة وأخوض فيها وأجمع بينها وبين الطلب، فأريد توجيهكم في هذا أثابكم الله. إن كان عندك ما يكفيك ويغنيك عن الناس ويغنيك عن المسألة وتقوم به حوائجك وحوائج من تعول، فاحمد الله على العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بواد حول واديها. التجارة فتنة وقد تنتهي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة في هذا الزمان. ولا أحرمها عليك، لكن ما دمت في عافية عندك الكفاف الذي يغنيك فأنا أوصيك بالأفضل. أفضل لأن المستشار مؤتمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. والتجارة يريد ما هو أزيد من الكفاف، فإن كان عندك الكفاف فاحمد الله على العافية. أما إذا كانت بك حاجة وليس عندك دخل فتاجر واعمل واكسب. وأئمة الإسلام ودواوين العلم كان فيهم التجار، كان الإمام أبو حنيفة بزازا يبيع القماش يبيع البز، وقال بعض العلماء أفضل الكسب التجارة، وقال بعضهم أفضلها الزراعة، وأفضلها ما كان معينا على تقوى الله عز وجل. إذا كان عندك صنعة وخبرة، عندك خبرة في التجارة، فلا بأس أن تتاجر لكي تمنع نفسك عن سؤال الناس إذا لم يكن عندك دخل. أما إذا عافاك الله وأغناك ولو بقدر حاجتك وحاجة من تعول فاحمد الله على العافية. وإذا كنت في غناء فلا تشتغل بالتجارة، وأما إذا كنت في حاجة فاشتغل بالتجارة بقدر الحاجة. هذا الذي أفعله لو كنت مكانك، وأرجو من الله أن لا يحوجنا وأن يشغلنا بتجارة الآخرة عن تجارة الدنيا، لأنه الدنيا والدين لا يجتمعان. وطهر الله هذا العلم وشرفه وزكاه، زكى ميراث النبوة بالسلامة، وجعله أبعد ما يكون عن مكاسب الدنيا التي لا تسلم في الغالب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. هذه أماكن العلم وتجارة العلم. وأبغض أن لا يسمعون التجار، وأبغض البلاد إلى الله تعرفون. فعافاك الله عز وجل وأجسك مجالس الذكر ومجالس العلم. وأنا أوصي كل من رزقه الله، في بعض الأحيان ليست القضية في التجارة، بعض الأحيان تأتي إجازة للإنسان، وقت من الإجازة، ويأتي من يقول له: يا أخي اذهب وروح عن نفسك، تمشى وافعل وافعل، وهو في سوق الآخرة. فتعرض عليه مباحات من سوق الدنيا، والله ما أعرض عنها لله إلا وجد لذة ما ترك لوجه الله ولن يخيب. وهذا أمر جربناه وكان يوصون به العلماء: إذا طلبت العلم لا تلتفت إلى شيء سواه، كما قال عبد الله بن دينار رحمه الله: ألا ليت شعري من طلب من أدرك العلم أي شيء فاته، ومن فاته العلم أي شيء أدركه. ألا ليت شعري من أدرك العلم أي شيء فاته. ما دمت أنت في سوق الآخرة، الملائكة تغشاك وتغشى المجلس الذي أنت فيه، وتغشاها السكينة وتضع أجنحتها رضا لك بما صنعت ما دمت تطلب العلم، ويسهل لك الطريق إلى الجنة. أي شيء، ماذا، ما الذي فاتك؟ ولذلك لن تستطيع أن تجمع بين الدنيا والدين. وانظر إلى العالم إذا ركب الفارهة واشتغل بزينة الدنيا لن يزيده ذلك عند الناس شيئا أبدا. ليس في العلم نقص، تكمله الدنيا. والله لو أن العالم عاملا بعلمه ومشى وهو بثوب مرقع وحافي القدمين والله كأنه يمشي على رؤوس الناس، لا يحسب أحد أن العلم فيه منقصة تكمل بغيره أبدا. وهذا أشهد الله عليه وأشهد عليه خلقه أن الله لا يحوج من صدق في هذا العلم إلى شيء من الدنيا، لا إلى الدنيا ولا إلى أهلها. ومن هنا إذا اعتززت بالله واستغنيت بالله أغناك، لكن إذا بك حاجة ليس هناك بأس ولا حرج، بل السنة أن تطلب، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن إذا أغناك الله لا تشتغل، تجد الشخص طالب علم ويفتح عليه في العلم ثم يمتحنه الله وعنده درجة تنتظره في العلم، فيسلط الله عليه من يذكر له التجارة، يا فلان والله الأراضي تجارتها طيبة، ما فيها غش، ما فيها كذب، أنت الذي تبيع بنفسك ولا تخلي أحد يبيع وكذا وكذا، ويقفل عليه كل الأبواب. وإذا لم تأخذها وأنت الصالح يأتي الذي لا خير فيه، والسوق ما بقي فيه كذا حتى يدخل، نسأل الله السلامة والعافية، فيفتح عليه من باب الفتنة ما الله به عليم. لكن إذا نظر بعقل وقال قد عندي رزقني الله هذا الخير، والعلم الذي علمي أنا عندي أنا أخاف عليه وعلي أن أتقي الله، أي شيء تحتاج الناس، تحتاج إلى الدنيا أم إلى الدين؟ أي حاجة، أي شيء أعظم حاجة في الناس اليوم هو حاجة الدين، إلى من يعلمها، إلى من يرشدها، إلى من يدلها. وإذا نظر بهذا ووفقه الله سبحانه وتعالى واستغنى بما رزقه الله سبحانه وتعالى واستكفى به، فتح الله عز وجل عليه أبواب الغنى ويسر له كل عسير وقرب له كل بعيد. فأنا ما أوصيك بأنك تشتغل بهذا، وهذا الأمر ليس خاص بهذه الصورة، على طلبة العلم أن يصونوا أنفسهم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، عظموه في النفوس. لا تطلب العلم، أوصيك أن لا تطلب العلم وأنت ترى أنك تحتاج إلى أحد غير الله جل جلاله، هذه نكبة عظيمة على الإنسان الذي يطلب العلم ويرى في نفسه والعياذ بالله هوى للدنيا، وأنه ربما يفتن، فخير له ألا يفسد على نفسه ولا يفسد الناس. العلم هو أزكى شيء، ولذلك قال الله عن نبيه نوح وإبراهيم الخليل عليهم السلام، وعن هود وعن صالح وعن شعيب وعن لوط، كلهم قالوا وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على ربي العالمين. العلم أزكى ما يكون وأنقى ما يكون من الدنيا، فلا يجتمع يعني غبار الدنيا مع العلم أبدا، لا يمكن أن يجتمع. ومن هنا قال سفيان الثوري رحمه الله الإمام الفقيه العالم، وكان مفتوحا عليه في تفسير القرآن وفي الفقه رحمه الله، ومن الأئمة، كان له مذهب برأسه، يقال له مذهب سفيان الثوري الثورية، كان مذهبهم مذهبا قائما برأسه من علمه وسعة علمه، يقول قبلت الصرة فحرمت الفهم 6 أشهر. الدنيا إذا